بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والكلام فيه عن 14، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد اتفق عليه الشيخان وروياه من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، والكلام عليه في مسألتين: المسألة الأولى، الأصل أن من دخل الإسلام فإنه يكون ماله ودمه حرام، لا يجوز لأحد من الناس أن يتعرض له، لا دم المسلم ولا ماله، فهما محرمان إلا بنص شرعي يبيح ذلك. فما دام قد دخل في الإسلام فليس لنا لي أحد من أحد المسلمين أن يتعدى على ماله ولا على نفسه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا تشديد وتأكيد أن مال المسلم ودمه لا يجوز على لأحد أن يتعدى عليه. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 أشياء يحل بها دم المسلم، وجاءت أحاديث فيها ذكر أشياء أخرى. أما المذكورة في هذا الحديث فهي كالتالي: أولها قال: الثيب الزاني. والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو أنه طلق بعد ذلك، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا جامع وقد سبق له أن تزوج في نكاح صحيح، فإذا جامع في نكاح صحيح، سواء كان ما زال باقيا على عقد الزوجية أو مطلق أو ماتت زوجته وهو ذكر أو أنثى، ثم وقع في الزنا، فإنه حينها يكون ثيبا، يأخذ حكم الثيب. وحكم الثيب ما ورد في القرآن، ما ورد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجم رجم بالحجارة. فإذا ثبت الزنا بإقرار أو شهود، بإقرار بنفسه أو أنه شهد عليه 4، أقيم حد الرجم عليه. أما البكر فلا يقتل بل يجلد ويغرب، والتغريب يقوم مقامه السجن. الآن ألحق الحنابلة بالزاني من وقع في اللواط، ولكن ذهب جماعة إلى أن من وقع في اللواط يقتل، ثيبا كان أو بكرا، ويقتل الفاعل والمفعول به، لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن تيمية: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به. الثاني: النفس بالنفس، والمراد به قتل المسلم للمسلم متعمدا بغير حق عموما، الحر بالرقيق وبالحر. فإذا تعدى أحد من المسلمين على أحد من المسلمين حرا كان أو رقيقا، فحده أن يقتل، لأنه قتل غيره عمدا. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور، ومنها أن يقتل الوالد ولده، فجمهور العلماء يرون أنه لا يقتل الوالد بولده. الثانية: أن يقتل مسلم كافرا معصوم الدم. المسلم الكافر قد يكون معصوم الدم وقد يكون غير معصوم، غير المعصوم الحربي، أما المعصوم فمثل الذمي والمستأمن والمعاهد. فإن المسلم القاتل الذي قتل كافرا معصوم الدم لا يقتل به، وهذا مذهب جمهور العلماء، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. طيب ماذا يفعل به؟ يعزر، يرجع في أمره إلى القاضي. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، فإنه يقام عليه حد الردة، فإذا ارتد عن الدين فإنه يقام عليه حد الردة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا على الصحيح سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا ارتد فحد المرتد أنه يقتل. إقامة الحد على هؤلاء الثلاثة وغيرهم لا تكون لأحد الناس، فلا يأتي أحد ويقول: رأيت ثيبا زنا فأنا أقيم عليه الحد، وإنما لا بد من إذن الإمام الخليل الإمام أو من يقوم مقامه وهو نائبه. وثمة خصال أخرى، ورد الأمر بقتل من وقع فيها في نصوص أخرى في أحاديث، ومنهم اللواط كما سبق أن ذكرناه، فعند مالك وغيره أنه موجب للقتل محصنا كان الواقع في اللواط أو غير محصن كما فعل الصحابة. الثاني من أتى ذات محرم، فإذا جامع امرأة من محارمه فإنه يقول جماعة من أهل العلم أنه يقتل، لما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وأخذ بهذا طائفة من العلماء وأوجبوا قتله محصنا كان أو غير محصن. الثالث الساحر، فقد روي عن عمر وجندب وحفصة بنت عمر أنهم أمروا بقتل الساحر، وقالوا قتل حد الساحر ضربة بالسيف. على كل حال ثمة مسائل اختلف فيها العلماء هل يباح قتل المسلم فيها أو لا، لكن هذا الحديث أريد به بيان أمرين: بيان حرمة دم المسلم وأنه لا يجوز أن يتعدى على دمه ولا على ماله، وبيان أن ثمة أسباب إذا وقعت في حق المسلم فإنه يباح حينها دمه ويستثنى من عموم تحريم دم المسلم. نقف هنا لأن الحديث الذي بعده طويل، فنأخذه دفعة واحدة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.